بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد الخيرواني رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي ابتدى الإنسان بنعمته وصوره في الأرحام بحكمته وأبرزه إلى وفقه وما يسره له من رزقه وعلمه ما لم يكن يعلم وكان فضل الله عليه عظيما ونجعه بآثار صنعته وأعجر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه فأدى من وفقه بفضله وأضل من خذله بعدله ويسر المؤمنين للنصرى وشرح صدورهم للذكرى فآمنوا بالله بألسنتهم معتقين وبقلوبهم مخلصين وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين فتعلموا ما علمهم ووقفوا عندما حد لهم واستغنوا بما حل لهم عما حرم عليهم. أما بعد، فعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه فإنك سالك لي أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها ونواكلها ورغائبها وشيء من الآداب منها لما رغبت فيه من تعليم ذلك للإردان كما تعلمهم حروف القرآن ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته فأدبتك إلى ذلك لما رجوته بنفسي ولك من ثواب من علم دين الله أو دعا إليه. واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير وأرض القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه وأولى ما عني به الناصحون ورغب في أجله الراغبون ورغب في أجله الراغبون إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيها وتنبيههم على معالم الديانة وحدود الشريعة ليراضوا عليها وما عليهم أن تعتقدوا من الدين قلوبهم وتعمل به جوارحهم فإنه روي أن تعليم الصغار لكتاب الله يسري غضب الله وإن تعليم الشيء في الصغر كالنقص في الحجر وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون إن شاء الله تعالى بحفظه ويشرفون بعلمه ويسعدون باعتقاده والعمل به وقد جاء أن يؤمروا بالصلاة لسبع سنين ويضربوا عليها بعشر ويفرق بينهم في المضاجع فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم. ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم وسكنت إليه أنفسهم وأنست بما يعملون به من ذلك جوارحهم. وقد فرض الله سبحانه وتعالى على القلب عملا من الاعتقاد وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات. وسوف أفصل لك ما أذكره ليقرب من فهم المتعلم إن شاء الله تعالى. وإياه نستخير وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الرسالة رسمت بأنها تعليم العقيدة الإسلامية التي انشق عليها الصراط، يعني علمها الصراط ويلقن منافسها للجنة حتى ينشأوا على تعليم العلم النافع وحتى يحب العمل الصالح. وذلك لأن الصغير إذا نشأ على طاعة الله تعالى سهلت عليه فيما بعد أن يعمل ببقية الطاعة وأن يعمل بها في شيخوخته وفي كفولته. ولأجل ذلك كان مشائخنا ومشائخ مشائخنا يلقنون الصغار في حالة صغرهم، يلقنون أولادهم ويلقنون أولاد المسلمين تعليم العقيدة في صغرهم حتى في السنة الثالثة والرابعة والخامسة من عمره ينقن له من ربك وبأي شيء عرفت ربك وبأي شيء خلقك الله وما أول شيء فرضه الله عليك وما عبادة الله التي أمر الناس بها وما أنواع العبادة وما دينك وما أركان دينك وما تعريف الإسلام والإيمان والإحسان ومن نبيك وهكذا. الصغير إذا عرف ربه وعظم قدر ربه في قلبه نشأ على طاعة الله تعالى ونشأ على محبته وأحب عبادة الله وعظم العبادة في صغره وأحبها في كبره وسهلت عليه العبادة وكره المعصية ونفر منها وكره كل ما نهى الله تعالى عنه بحيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه. فهذا هو السبب عناية الآباء لأولادهم بالصغر، وذلك لأنهم إذا نشأوا على الطاعة وأحبوها وصلحوا بعد ذلك في الكبار، وإذا صلحت قلوبهم وصلحت أعمالهم وصلحت نياتهم ونشأوا على العبادة كان من جملة ما ينشأون عليه بر الآباء وصلة الأرحام، لأنهم يعرفون أن لآبائهم ولوالديهم حق عليهم، يعرفون أن الله تعالى قرن حقه بحق الأبوين في قوله تعالى أن اشكرني ولوالديك، وفي قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. يكون ذلك سببا في ذل الوالدين وفي طاعة الوالدين وفي محبة الأبوين وفي الإحسان إلى الأبوين، وذلك من حسن حظ الأبوين أن يكون الأبناء ضربة بآبائهم وأن يعرفوا حق الله تعالى وحق الوالدين ولا يخرجوا عن طاعة ربهم ولا عن طاعة آبائهم. وهذه الرسالة تعتبر عقيدة يعقد عليها الكلب قلوب الصغار وقلوب الكبار، ولكن كان الكبار عادة في ذلك الزمان يتوسعون في أمر العقيدة ويقرؤون الكتب المطولة ويقرؤون الأدلة التي تدل على تلك العقيدة، فلا يكتفون بالمختصرات بخلاف زماننا هذا، فإنهم بحاجة إلى المختصرات حتى يفهموهم ولو كانوا كبارا، وذلك لوجود ما يشغل الكبار في هذه الأزمنة. الكبار ينشغلون بالدنيا وينشغلون باللهو والباطل وينشغلون بالقيل والقال وينشغلون بالأسفار والتقلبات، ولا يتفرغون لأمر ولتعلم العقيدة، فهم بحاجة إلى تعلم المختصرات قبل أن يتعلموا المنصوصات. فهذه الرسالة تفيد للصغار والكبار، إذا عرفها وحفظها الكبير اعتنى بها ولكنها أخفى له ذكور وإناثة في سن الرابعة والخامسة والسادسة وما بعد ذلك. نقرأ هذه المقدمة في هذه الليلة وفي الليالي القادمة إن شاء الله نواصل، لعلنا نكمل في هذه الدورة. ابتدأها بحمد الله ابتداء بالكتاب العزيز وعملا بالحديث المشهور، كل أمر جبال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقصى أو أمسى أو أجزم والمعنى أنه ناقص البركة. الله تعالى يحمده على أسمائه وصفاته، ويحمد على نعمه وآلائه، ويحمد على خلقه وتدبيره، ويحمد على الخير ويحمد على الشر، وذلك لأن الشر في حقه خير، لأنه لا يقدر قدرا ولو كان فيه ضرر إلا وله فيه حكمة. فهنا ابتدأ حمد الله، حمده على خلقه، أنه ابتدأ خلق الإنسان بنعمته، يعني خلق الإنسان كما قال تعالى: الذي خلقك فسواك فعدلك. وفي قال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ذكر الله تعالى بدأ خلق الإنسان، أنه من أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وقال تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. هكذا أخبر بأنه ابتدأ خلق الإنسان من طين، خلقه بنعمته. خلق الله تعالى للإنسان نعمة منه، أنه أخرجه إلى هذه الدنيا، وأنه كمل له خلقه. ولذلك قال: وصوره في الأرحام بحكمته. هكذا الإنسان وغيره يصورهم، يقول الله تعالى: والذي يصوركم في الأرحام، يعني في أرحام الأمهات. وقال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم. فصوره في الأرحام. قال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة، يعني أوله من سلالة الطين، وأما أولاده فإنهم أولا من ماء مهين، وهو هذا المبيء. ثم جعل الله تعالى الماء، يقول: ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما. يعتني به سبحانه وهو في بطن أمه. وهكذا أيضا كل أنثى فإنها تعقد الحمل، ينعقد حملها. الأنثى من بهائم الأنعام، والأنثى من الطيور، والأنثى من الحشرات، والأنثى من الوحوش ومن السباع وما أشبهها. فكل أنثى يصور الله تعالى في بطنها من جنسها هذا الجنس الذي يتولد من كل ذكر وأنثى، من كل زوجين يتولد منهما ما يكون من جنسهما ولا يتولد من غيرهما. هكذا صغارا وكبارا، فالبعوض لا تلد ذبابا، والذباب لا تلد فراشا، والفراش لا تلد جنابير، والجنابير لا تلد خنافس، وكذلك الخنافس لا تلد عقارب، والعقارب لا تلد حيات، والحيات لا تلد ثئارا، والفأر لا يلد يرموعا، واليرموع لا يلد مثلا غير جنسه، بل كل جنس يتولد منه جنسه. هذا خلق الله تعالى. وكذلك أبرزه إلى رفعه، يعني بعد أن كان جنينا في الرحم قدر الله خروجه، أخرجه من بطن أمه، أنعم عليه حتى أخرجه سليما سويا كامل الأعضاء. ثم بعد ذلك ما يسره من الرزق، يسر له الرزق، فيه رزقه من باب واحد وهو من السرة. يأتيه هذا الدم الذي هو دم الطمس فينبض عليه ويتغذى به وهو في الرحم، يتغذى من باب واحد. فإذا خرج إلى الدنيا تغذى من بابين وهما الثديان، يأتيه رزقه من هذين الثديين. ألهمه الله أن يمتص وهو طفل ساعة ما يخرج، ألهمه أن يمص، وجعل هذا الامتصاص يجر عليه هذا الغذاء الذي ينبت عليه جسمه. فإذا فطم بعد ذلك فإنه ييسر الله له أربعة أرباب: طعامان وشرابان. الطعامان اللحم والنابت من الأرض من سائر النباتات، اللحوم والنبات. الشرابان الماء واللبن، وهكذا يتغذى على هذه الأطعمة طعامان وشرابان. هذا معنى يسره له من رزق. يقول: وعلمه ما لم يكن يعلم، كما قال تعالى: علم الإنسان ما لم يعلم. وذلك لأنه أخرجه إلى الدنيا وهو لا يعرف شيئا، ولكن يسر له الطريق التي يتعلم بها. يقول الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فهو يتعلم بها فيسمع، هذا السمع يصل إلى سماخه فيسمعه ويعقل. لولا هذا العقل ما فهم السمع، لم يفهم الكلام، فجعل الله تعالى له العقل حتى يسمع ويعقل، وجعل له البصر حتى يقرأ ويكتب، وأنطق له اللسان حتى يسأل ويتعلم ويستبصر. فيكون بهذه الجوانح الأربع يتعلم: القلب يستمع والبصر واللسان. وكان فضل الله عليه عظيما، حيث رباه في صغره، وحيث أعطاه هذه الجوارح ليتعلم بها، ونبهه بآثار صنعته. يعني بل له على أن يتفكر وأن يتأمل حتى يعرف بذلك أنه مخلوق وأن له خالق وأن الذي خلقه ما خلقه عبثا. يتفكر في آيات الله القريبة والبعيدة فأقربها يتفكر في نفسه كيف خلقه الله على هذه الخلقة فأكمل له خلقه وأعطاه ما تتم به حياته أقامه على قدميه ليتمكن من التقلب والذهاب والإياب وبسط له اليدين ليحترف بهما وليعمل بهما وأعطاه القلب وأعطاه اللسان وأعطاه الجوارح. ثم كذلك أمره بأن يتأمل فيما بين يديه وما في خلفه فيتذكر في المخلوقات العلوية والسفلية ويتذكر في اللحام ويتذكر في المراني ويأخذ من ذلك عبرة ليعرف بها ربه يعرفه بآثار صنعته. وفي عقيدة أبي الخطاب قالوا بما عرف المكلف ربه فأجبت بهم النظم الصحيح المرشد يعني بأي شيء عرفت ربك عرفت ربي بهذه المخلوقات عرفته بالنظم الصحيح المرشد بما خلقه وما أبداه وما أظهره من هذه المخلوقات. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد. وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه يعني قد يقول إن عقلي لا يهديني إلى معرفة العبادة ولا إلى معرفة الحلال والحرام قد يهديه عقله إلى معرفة أنه مخلوق وإلى معرفة أن له خالق وأن لهذا الكون مدبر يهديه عقله إلى ذلك ولكن ما يهديه عقله إلى الحلال والحرام ولا يهديه إلى العبادات وإلى المحرمات وما أشبهها. فلأجل ذلك أعذر الله على ألسنة رسله أعذر إلى الخالق. قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فهو أرسل الرسل حتى تنقطع الحجة. بعث الله تعالى في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فلذلك نقول إن الله تعالى أعذر إلى خلقه حيث أرسل الرسل وأنزل الكتب وبين فيها الشرائع فانقطعت حجة المحتج بأن يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير. كما أنه أرسل رسله وأنزل كتبه فانقسم الناس فمنهم شارد مخالفا للحق ومعامل ومنهم من هدى الله تعالى فالذين اهتدوا قد وفقهم الله قبلا منه ونعمة عليهم. فأنت أيها المهتدي عليك أن تعترف بأن هذه الهداية فضيلة وأنها تفضل من الله تعالى. فهو الذي من عليك وهدى قلبك وأقبل به، وهو الذي بصرك بالحق، وهو الذي أنار بصيرتك، وهو الذي يسر لك اليسرى وجنبك العسرى. قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فهذا فضل من الله تعالى يعترف به العباد. فنقول: من هداهم الله فذلك فضل الله، يأتيه من يشاء ولهم هذه الكرامة. ومن أضلهم الله وخذلهم وحال بينهم وبين الهداية وانصرفت قلوبهم وتسلط عليهم الأعداء وأضلوهم عن سواء السبيل، فأولئك الذين حرموا الهداية وليس الله تعالى ظالما لهم، ولكن علم أنه لا خير فيهم فلم يهدهم لأنهم لم يكونوا من أهل الهداية، فتسلطت عليهم الأعداء، تسلط عليهم الشيطان فأضلهم، وتسلطت عليهم الدنيا وتسلطت عليهم أهواءهم وأنفسهم الأمارة بالسوء، وتسلط عليهم شياطين الإنس وصرفوهم. فإذا رأيت هؤلاء الذين ظلوا فلا تعتقد أن الله ظلمهم حيث لم يهدهم، ولكن عليك أن تعرف أن الله تعالى عدل في أمره وعدل في شرعه، وأنه ما حرم من حرم إلا لأنهم لم يكونوا أهلا للهداية فصاروا محرومين، فأضلهم وخذلهم عدلا منه وحكمة. يسر للمؤمنين اليسرى، وكما في هذه الآية: فسنيسره لليسرى، يعني سهل لهم سبل الهداية وفتح قلوبهم وصدورهم لتقبلها وشرح صدورهم للذكرى، كما في قوله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. شرح الله صدورهم للإسلام. وقال الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. شرح صدورهم للذكرى، فآمنوا بالله لألسنتهم ناطقين يقولون آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله يقولون لا نفرق بين أحد من رسله، فيقولون سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ينطقون بالإيمان تنطق به ألسنتهم وتعتقده قلوبهم، ويخلصون بقلوبهم، يعني ما في قلوبهم من الإيمان فهو خالص يديننا به لله تعالى، وكذلك عباداتهم وكذلك دعاؤهم. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين فقلوبهم مخلصة. وبما أتتهم به رسول الله وكتبه عاملين مطبقين لكل ما جاءت به الرسل ولكل ما نزل به الكتب، لا يخلون بشيء من ذلك. نسأل الله أن يجعلنا منهم. تعلموا ما علمه أي ما علمه الله وما علمه رسوله ما جاءهم في الكتاب وما جاءهم السنة تعلموه ووقفوا عندما حدثوا لهم يعني لم يتجاوزوا ما حد لهم فلا يتدخلون في علم الغيب ولا يسألون عما حجب عنهم ولا يتكلفون كما قال الله وما أنا من المتكلفين لا يتكلفون العلوم التي حجبت عنهم ككيفية علم الذات وكيفية علم الصفات والأفعال وكذلك الحكم في النظم المخلوقات والحكم في الأوامر والنواهي وما أشبه ذلك هكذا تعلموا ما أتتهم به الرسل وقفوا عندما حدثوا لهم ولم يتجاوزوه واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم الله تعالى بين لهم الحلال واختفوا به عن الحرام فأحل لهم النكاح واكتفوا به عن الزنا وأحل لهم البيع واكتفوا به عن الربا وأحل لهم سماع كلام الله وسماع الذكر والكلام المباح واكتفوا به عن الغناء وما أشبه ذلك. يقول رحمه الله أما بعد أعاذنا الله وإياك أعاننا الله وإياك على رعاية ودائرة وسأل الله تعالى أن يعيننا على أن نرعى ما استودعنا فإنه تعالى استودعنا ودائع كثيرة وأمرنا برعايتها فاستودعنا السامة وأمرنا أن نرعى رعايته أن نستعمله في سماع الذكر والقرآن والخير والعلم النافع ومن ودائعه البصر ورعايته أن ننظر به فيما ينفعنا ننظر ونتفكر فيما بين أيدينا وما خلفنا ونقرأ ما ينفعنا ونكتب ما يفيدنا ومن رعايه ومن أماناته ودائعه اللسان استودعه عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقلب ولا في همز ولمز ولا في طعم وسباب وشتم وما أشبه ذلك وهكذا بقية الجوارح تعتبر ودائع أمر الله تعالى بأن نحفظها وأن نرآها وتعتبر أمانات داخلة في قول الله تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون وجعلنا من الذين يحفظون ما أودعهم من شرائعه أعاننا على حفظ شرائعه التي استودعها شرائعه الأوامر والنواهي يعني أنه شرع لنا العبادات كأركان الإسلام الخمسة وكذلك أيضا الواجبات وكذلك شرع تحريم المحرمات والتي رتب عليها العقوبات فهذه كلها علينا أن نرعاها. يقول بعد ذلك فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الدين يدل على أن كل ما كتبه فإنه من الواجبات ليس أحد من المستحبات، بل من الواجبات التي يتجب إما أن يجب اعتقادها وإما أن يجب العمل بها، وأنها كلها من أمور الديانة، أي مما يدين العباد به لربهم، مما تنطق به الألسنة كالتسبيح والتحميد والتكبير والذكر والقراءة والدعاء ونحو ذلك، وكالنصيحة والدعوة إلى الله، ومما تعتقده القلوب، أي تعقد عليه القلوب وعقدها عليه يدل على أنه من العقيدة، وأن الإنسان يعقد عليه قلبه، ينعقد قلبه على أن الله تعالى هو ربه، وعلى أنه الذي خلق الخلق، وعلى أنه كلفهم وأمرهم ونهاهم، وعلى أنه سبحانه ما خلقهم عبثا ولا تركهم هملا، وتعقد القلوب على أن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وعلى أنه فوق عباده، وأنه على عرشه بائن من خلقه، وأنه قريب من عباده، وغير ذلك. كذلك تعمله الجوارح، وذلك لأن القلوب إذا امتلأت بالعقيدة انطلقت الجوارح بأثارها، عملت بذلك الجوارح، وإذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل. فإذا رأيت الذي يكون ضعيف العبادة وضعيفا في عبادته في صلواته وفي صدقاته وزكواته وما إلى ذلك، رأيت أو عرفت أنه ضعيف العقيدة، فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب امتلأت بها الجوارح وظهرت آثارها. وإذا كانت العقيدة في القلوب ضعيفة فضعف أثرها في الجوارح، وما يتصل بالواجب من ذلك. الواجب الذي هو فرض محتم ما يتصل به من السنن التي هي المستحبات، سواء من مؤكدها ونوافلها ورغائبها وشيء من الآداب منها. وكان المؤلف قد توسع في كتابته، لم يقتصر على الواجبات، بل ذكر المؤكدات والمستحبات والنوافل، كنوافل الصدقات ونوافل الصيام ونوافل الصلاة ونوافل الحج ونوافل الجهاد ونوافل الأمر المعروف والنهي عن المنكر ونوافل النصيحة والدعوة والصلة وما أشبه ذلك ورغائبها وشيء من الآداب، الآداب الشرعية التي أدب الله تعالى بها عباده. ولكن كتب ذلك في مؤلفات أخرى، أما هذه الرسالة فاحتوت على العقيدة. يقول مما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان يعني الأولاد من ذكور وإناث، يعني أن السائل يقول أرغب في أن تكتب لي هذه النوافل وهذه الفرائض حتى ألقن بها الأولاد، أولادي وأولاد غيري، وحتى أنشرها، فكل يلقن أولاده هذه التعليمات كما نعلمهم حروف القرآن، يعني كما أنك تعلمهم بصغرهم مبادئ القراءة يعني فأنهم مثلا سورة الفاتحة وهم صغار وسورتي الإخلاص وسورتي المعوذتين وما أشبه ذلك، فإن ذلك مما يحبب إليهم كلام الله ليسبق إلى قلوبهم في فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته. إذا فهموا وفهمت قلوبهم دين الله تعالى وفهموا شرائع الله رجي لهم بركة هذه الحروف هذه الكلمات القرآنية، وكان ذلك سببا في استقامتهم وسببا في أن تحمد عواقبهم تحمد لهم العاقبة، ويكون أثر ذلك عليهم ظاهرا إذا تعلموا ذلك وهم صغار، فذلك فضل الله. يقول فأجبتك إلى ذلك، يعني كتبت ما طلبته مني لما رجعته لنفسي ورجعته لك من ثواب من علم دين الله أو دعا إليه، فإن من علم دين الله تعالى فله أجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه، وذلك فضل كبير. فثواب من دعا إلى دين الله أو علم دين الله. يقول: اعلم أن خير القلوب أوعى للخير. القلوب أوعية، يعني أنها أواني، فمنها ما يستوعب الخير ومنها ما يستوعب الشر. فأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير، أي تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين وتمتلئ بالعبادة وتمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة. هذه هي القلوب الواعية. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن القلوب أربعة: قلب المؤمن، وصفه بأنه قلب ممتلئ نورا وأنه كالسراج يضيء بما يتلقاه، وأن قلب المنافق وصفه بأنه كالفوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، ووصف القلوب بعد ذلك بكلب مصفح، يعني يأتيه الخير ولكن لا يستقر فيه، ومثال بأنه مادتان، مادة خير ومادة شر، فهو لأغلبهما. فإذا كان القلب واعيا للخير فإنه خير القلوب وأرجى القلوب إلى الخير ما لم يسبق إليه الشر. القلب الذي امتلأ بالخير ولم يكن للشر فيه موضع، بل الخير كله وئاءه، هذا هو قلب المؤمن. الخير الذي يمتلئ به هو العلم، العلم النافع والعقيدة السليمة، وكذلك كلام الله وكلام نبيه وكلام أهل العلم. هذا أولى ما عني به الناصح. الخير الذي هو العلم النافع أولى شيء يعتني به الناصحون الذين ينصحون الخلق وعلى رأسهم الرسل وأتباع الرسل. فالله تعالى قد أخبر بأنهم ناصحون. قال نوح لقومه: لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم. لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم. وكذلك قال فوز: لقد أبلغتكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وكذلك قال صالح: لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. فالأنبياء بعثهم الله بالنصيحة. النصيحة مشتقة من نصح الشيء، إن نصح العسل إلى خنصه وصفاه من الشوائب. وذلك لأن الناصح قد صفاك أنه لك فهو يحب لك الخير ويصفيه لك ويزين لك أن تعتنقه وأن تسلكه، فهو ناصحا. وضده هو الغش، الغشاشون الذين يبتلون الشر في صورة الخير. الناس إما غشاش وإما ناصح، فعليك أن تقبل نصيحة الناصح الذي لا يجلب لنفسه منفعة منك وإنما يريد المنفعة لك ويريد الأجر من الله. وراغب في أجله الراغبون. الناصحون يريدون الأجر من الله، ما يريدون الأجر من المنصوص. هم يقولون ننصحك وأجرنا على الله. إذا رغبت فحظك في الدنيا والآخرة ولنا أجر من الله، وإذا لم ترغب فأجرنا على الله ونكون قد برئنا من عهدة النصيحة وبرئنا من عهدة الكتمان. يقول: خير أرض القلوب للخير ما لم يسبق إليه الشر. أولى ما عمي به الناصحون وأولى ما رغب في أجله الراغبون. ما هو؟ إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيها. الخير هو العقيدة، الخير هو الديانة، الخير هو كتاب الله وسنة نبيه، الخير هو الإيمان وأصول الإيمان. فإذا كان المسلم حريصا على إيصال الخير إلى قلوب هؤلاء الأطفال وهؤلاء الأولاد ليحبوا كلام الله وكلام نبيه وليحبوا الله ورسوله وليحبوا عبادته وديانته وليحبوا ما يحبه الله وليكره ما يكرهه الله، فإن هذا أولى الخير أن يوصل إليهم الخير والإيمان وينبههم تنبيههم على معالم الديانة، تنبيههم على علامات الدين التي هي مأخوذة من الوحيين. معالم الديانة يعني علامات الخير، علامات الدين كأصول الإيمان وأركان الإسم الإيمان وأصول الإسلام وأركانه ومعالمه والإيمان بالغيب وما أشبه ذلك. وكذلك تنبيههم على حدود الشريعة ليرابوا عليها، لأن يرتابوا عليها، ترتاب عليها قلوبهم وتطمئن بها قلوبهم وتألفها وتحبها وهم أطفال. بأصحابه يتمرن عليها ويتدرب عليها بصغرهم ويألفوها ويحبوها بعد كبرهم بخلاف ما إذا تربوا على الغناء والطرب إذا تربوا على اللهو واللعب إذا تربوا على الفرح والمرح إذا تربوا على الشهوات والمحرمات فماذا تكون عاقبتهم؟ فلا شك أنهم ينفرون من الخير وإذا بلغوا وخلفوا وجدوا الخير ثقيلا وجدوها ثقيلة عليهم وجدوا أنفسهم تستثقل الصلوات وتستثقل القرآن وسماعه وتستثقل العبادات وتألف المحرمات. يقول وما يجب عليهم أن تعتقدهم للدين قلوبهم ما عليهم ما الذي عليهم الذي يجب أن تعتقده قلوبهم من الدين معرفة الله تعالى ومعرفة آلائه ونعمه ومعرفة حقوقه على العباد وما يجب أن تعمل به جوارحهم من العبادات كالصلوات والطهارة والصيام المكمل فإنه روي أن تعليم الصغار من كتاب الله يطفئ غضب الله هكذا أن تعليمهم في صغرهم للقرآن يطفئ غضب الله تعالى. ذكر المعلم أثراً أنه يقال إن الله لا يريد العباد لا يريد العذاب بأهل الأرض فإذا سمع تعليم الصبيان الحكمة صرف ذلك عنهم ويعني بالحكمة القرآن إذا ظهرت فيهم تعاليم مدارس القرآن للأطفال الذين في السادسة وما بعدها فإن الله تعالى يطفئ غضبه عليهم. وأن تعليم النشأ في الصغر كالنقش في الحجر تعليم النشأ في الصغر تعليم الأولاد في الصغر كالنقش في الحجر هكذا جاء في بعض الروايات العلم في الصغر كالنقش في الحجر أي النقش في الحجر يثبت ولا يمشي ولو جاء في المطر ولو جاء في التراب يرسخ في الحجر ويبقى فيه وكذلك تعليم الصبيان في الصغر وذلك لأن قلوبهم فارغة في هذا السن ما بين السادسة إلى العشرين أو إلى الرابعة والعشرين الحفظ يتوقد فيهم وقلوبهم فارغة وما سمعوا فعادة يرسخ في أذهانهم إلا أن يأتيهم ما ينسيهم وما يصرفهم عنه من الألعاب ومن الملاهي وما أشبهها وإلا فإن في هذه السن هاي من السادسة إلى السنة العشرين أو الرابعة والعشرين الحفظ يزيد والحفظ يتمكن وبعد الرابعة والعشرين العادة أنه يرفض ويثبت يكون مشادا إلى الأربعين أو إلى الخمسين على حسب اختلاف عادات الناس وبعد ذلك يتفاوت الناس إلى الستين أو السبعين بعد ذلك يبدأ يضعف ويكون ذلك باختلاف الأفهام وباختلاف الجلد والاجتهاد. يقول وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون إن شاء الله تعالى بحفظه ذكرت لك في هذه الرسالة ما ينتزعون الحفظ إلى التموضح وإلى تنوعه يكون وسيلة إلى انتفاعهم ويكون علامة على صلاحهم واستقامتهم ويشرفون بعلمه يزيدهم شرفا فإن العلم فضل وإن العلم شرفا يرفع الله تعالى أهله قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يقول بعض العلماء إن الخطاب للصحابة يرفع الله الذين آمنوا منكم أيها الصحابة والذين أوتوا العلم منكم ومن غيركم درجات أي رتبا رفيعة إذا رفعهم إليها كان ذلك شرفا لهم وكان ذلك ميزة لهم هكذا أخبر. فالعلم يكون شرفا ويزيد أصحابه رفعة عند الله تعالى والأدلة على ذلك كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم وإن العالم ليستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وغير ذلك من الأدلة. ويسعدون باعتقاده والعمل به أن يكون ذلك سببا في سعادتهم وذلك لأنهم إذا اعتقدوا العقيدة السليمة سببت صلاح فطرتهم وصلاح قلوبهم واستقامة أحوالهم فكانوا لذلك من السعداء. وسبب ذلك أنهم مع الاعتقاد يعملون. يقول قد جاء أن يؤمروا بالصلاة لسبع سنين يضربوا عليها لعشر ويفرق بينهم في المضاجع مع أن الصلاة ما وجبت عليهم في هذه السن لأنهم يقينا لم يكلفوا ولكن أمرهم بالصلاة مخدع حتى يتمرنوا وحتى يعلفوا الصلاة وحتى يعلفوا المساجد وحتى يحبوها وكذلك أيضا يتعلمون الطهارة ويتعلمون نواقضها ويتعلمون كيفيتها ويتعلمون النجاسات ويتوقعونها ويحرصون على غسلها وإزالة أثرها وكذلك أيضا يتعلمون أذكار الصلاة يتعلمون القراءة في القيام قراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن والذكر الذي في الركوع والسجود التسبيح في الركوع والسجود وسؤال المغفرة بين السجدتين والثناء على الله بعد الرفع من الركوع ويتعلمون التشهد الأول والثاني ويتعلمون التكبير وهكذا أيضا يتعلمون معاني هذه الألفاظ يتعلمون معنى التكبير ومعنى التحميد ومعنى التسبيح والثناء على الله ويلقنون ذلك. وفي هذا السن أيضا يحذرون من المنكرات يحذرون من المحرمات التي توقعهم في الأذى ويحذرون من سماع الزنا واللهو ويحذرون من صحبة الأرذال والمفسدين الذين يشربون الدخان أو يتعاطون المخدرات أو ما أشبه ذلك ويحذرون أيضا من الذين يفسدون عليه أخلاقهم ويلقنهم عقائد منحرفة ويحببون إليهم المعاصي ويكلفون إليهم الطاعة من السفهاء ومن الجلساء المفسدين فإذا بلغوا 10 سنين فإنهم يكونون قد قاربوا البلوغ أي قرب منهم البلوغ فلذلك يضربون يضربون على الصلاة ولكن ضرب تأديب ليس ضرب تأديب إنما هو ضرب يتأدبون به ويصرفون له والشيء الذي يشغلهم عن الصلاة ويعلم أهميتها وآكل آكليتها وبذلك يحبونها ويألفونها ويترفون الذي يشغلهم عنها فهذا من تأذيبهم ولهذا أمر بأن يفرق بينهم في المضاجع المضاجع التي هي الفروش فيفرق بينهم في المنام فلا ينام ذكرك ملاصقا للأنثى فإنه قد يكون عنده شهوة إذا بلغ 10 فقد يكون به شهوة وقد يكون مظنة البلوغ فإن زين له الشيطان فيفعل بما معه من ذكر أو أنثى فلأجل ذلك يفرق بينهم يقول فكذلك ينبغي أن يعلم ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم ما فرض الله عليهم من قول يعني من عقائد معرفة ربهم ومعرفة أسمائه وصفاته ودعائه بها وكذلك معرفة معانيها معاني صفات الله تعالى معنى الله الذي هو ذو الألوهية والعبودية على خلقه وكذلك معنى الرحمن والرحيم والسميع والبصير وما أشبه ذلك وهكذا أيضا العمل بموجب هذه الأسماء فإنهم إذا عرفوا الإله عرفوا أنه الذي تألفه القلوب وتعظمه وتحبه وإذا عرف الرحمن عرفوا أنه الذي الرحيم بعباده فسألوه رحمته وكذلك إذا عرفوا السميع البصير العليم القدير وما أشبه ذلك وهكذا إذا عرفوا الإيمان بالله وما فيه عرفوا أنه يوم الجزاء على الأعمال أعمال القلوب وكذلك أعمال الأبدان اليوم الذي يجازى فيه الخلق بما عملوا وهكذا فيتعلمون ذلك كله قبل بلوغهم ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم إذا بلغوا بالاحتلام ولو في 10 ولو في 12 أو بلغوا بالإنبات إنبات الشعر النابت حول الشعر الخشن حول الفرج أو نحو ذلك أو بلغت الأنثى بالحيض فإن ذلك علامة على أنهم قد كلفوا وحينئذ يطلب منهم الأمر بأمر إيجاب يعني أنها قد وجبت عليهم العبادات وأنهم قد أصبحوا مطالبين بها فيلزمون بها يلزم الصبي ولو كان ابن 11 إذا احتلم بالصيام ويعاقب إذا ترك إذا أفطر وكذلك بالصلاة ويعاقب إذا تركها وكذلك إن جابها إذا حامت يلزم بالصيام ولو كانت 10 من عمرها ولو كانت صغيرة وذلك لأنها قد كلفت بهذا البلوغ، فإذا أتى عليهم البلوغ وإذا هم قد تمكنت العقيدة من قلوبهم وسكنت إليها نفوسهم واطمأنت إليها أفئدتهم وعرفوا ما يجب عليهم وعرفوا ما يحرم عليهم، فعند ذلك يفعلونها وهم بذلك موقنون ليسوا في شك من دينهم، وكذلك تأنسها تأنسوا بما يعملون بذلك جوارحهم جوارحهم أيديهم وأرجلهم أبصارهم وأعينهم وألسنتهم وآذانهم، يعني التي يعملون بها شيئا من الأعمال، تأنس بذلك وتطمئن به. يتمكن من قلوبهم وتسكن إليه نفوسهم وتركن إليه أفئدتهم وتأنس به جوارحهم. يقول: وقد فرض الله سبحانه وتعالى على القلب عملا من الاعتقادات، وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات. الاعتقادات التي على القلب هي الإيمان بالغيب، هذه اعتقادات يلزم العاقل أن يعقد قلبه عليها فيؤمن بالله تعالى وإن لم يره، ويؤمن بالملائكة وإن لم يشاهدهم، ويؤمن بالرسل وإن لم يحضرهم، ويؤمن بالقضاء والقدر وإن لم يتمكن من مشاهدته، ويؤمن بعذاب القبر وإن لم يطلع على حقيقته، ويؤمن بالبعث بعد الموت، ويؤمن بيوم القيامة وما يكون فيه، ويؤمن بالحساب والجزاء على الأعمال، ويؤمن بنصب الموازين وبنشر الدواوين وبنصب الصراط، ويؤمن بالبعث وما بعده، ويؤمن بالجنة والنار. لا شك أن ذلك كله من الإيمان بالغيب الذي تعقد عليه القلوب وتعمل به، وكذلك على الجوارح الظاهرة عمل من الطاعة. الجوارح الألسن عليها النطق بذكر الله، وكذلك الأبدان عليها أداء الصلوات المطلوبة، عليها أداؤها كما أمر الله، وكذلك الأموال فيها حقوق لله وغير ذلك. فالله تعالى فرض على القلوب وفرض على الجوارح، ولا يسلم الإنسان من العهدى إلا إذا أتى بما أمر به. سيقول المؤلف وسأفصل لك ما أذكره يعني ما أشرت إليه إجمالا ليقرب من فهم المتعلمين صغار وكبار إن شاء الله، وإياه نستخير أي نطلب منه الخيرة، وبه نستعين على أمور الدين أو دنيانا، فإنه المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أين تحول لنا من حال إلى حال، ولا قوة ولا قدرة لنا على أمر من الأمور التي نطلب فعلها إلا إذا أعاننا الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد، الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، ومحمد هو نبينا صلى الله عليه وسلم، سمي به لكثرة خصاله الحميدة وآله وهم أتباعه على دينه أو أقاربه أهل بيته وصحبه وهم الذين صحبوه الذين رأوه أو اجتمعوا به وهم مؤمنون وما فعل ذلك وسلم تسليما كثيرا. السلام من الله تعالى وتسليمه لمن شاء من عباده. وبهذا تنتهي هذه المقدمة وأواصلها إن شاء الله من بعدها والله أعلم. يقول السائل ذكرت في الرسالة الديانة ذكر في الرسالة الديانة الإسلامية وسؤالي لفظ الديانة هل هو وارد أم أنه خاص بالديانات الأخرى في اليهودية والمسلمية والبوذية؟ ويقول سائل نرجو حضرتكم إعطائنا نبذة مختصرة عن المؤلف. وهكذا استعمل لفظ الديانة استعمل لفظها يعني لكونه في هذه المقدمة لما ذكر بعد المقدمة ذكر أنه سبحانه وتعالى قال لهم بالديانة ويراد بالديانة ما يتعلق بأمور الديانة يعني ما يدين به العباد. فهذه الكلمة أشار إليها المؤلف تجد دون ترجمته وسعة في المقدمة في صفحة 12 و13 ذكر كنية أبو محمد ونسبته النفري وذنبته قيروان مذهبه مالكي وصفه بأنه عالم عامل زاهد فقيه مكلف مفسر واعظ وأنه له أخلاق عالية وأن له مؤلفات نافعة وكان من مواليد 13 مدينة قيروان وتوفي في سنة 386 ليكن عمره 76 سنة. يقول الشاعر امرأة كانت حامل في الشهر الثامن فحملت تذكر ماء وذكر بعد كشف عليه وجد عنه كالطوف. السؤال ماذا عليها من الكفارة؟ لو أنها لا شيء عليها وذلك لأنها ما تعملت ولا تعرف أن هذا يسبب المرض أو يسبب موت الجنين أو ضرره ونحو ذلك ولم يكن هذا من العادة لكن أخذ قضاء الله. قل السائلة نسوة مصنفة بحفظ كتاب الله يقومون بحفظ صورة معينة وكل واحدة تدفع مبلغ ويستلم جائزة ثم من تحفظ أكثر جائزة ما حكم هذا المعنى؟ من عمل المسابقة المسابقة هي هند القرآن فإذا كانت هذه الجوائز التي تمنح للسابق من رجال أو نساء وكشف الحلال وتبرع المباح فلا بأس بذلك. فإذا كان ذلك بما يجمع هؤلاء النسوة ويجمعنا هذه الأفضال، ثم بعد ذلك يجعلنا ذلك لمن تحفظ كثيرا أو تفهم، فبذلك حث لهم على هذه المسابقة وعلى كثرة الحفظ، فذلك خير كثير. وهكذا أيضا يفعل في مدارس العلماء. يقول السائل: كنت في سفر حال وقت الصلاة فتوضأت، ثم وجدت أن أغسل أحد الرجلين أن عضوا من أعضائي أثبت، وكان هناك هواء ورياح، فتركت ذلك وصليت، فماذا يجب علي الآن؟ لا شك أن الوضوء لا بد فيه من غسل الأعضاء كلها، فإذا ترك أحد أعضائه ولو بقعة فإن عليه إعادة الوضوء إذا كان قد يبست أعضاءه، وإعادة الصلاة، وذلك لحديث صاحب النبعة رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في ظهر قدمه مثل اللمعة قد رد الهم لم يصبها الماء، فقال: ارجع فاحسن وضوءك. امره بان يعيد الوضوء. هذا السؤال ورد عن طريق الشيخ ابن طارق. يقول السائل: يقول صليت احدى الصلوات وانصرفت ولم اسلم، فما الحكم في ذلك؟ هناك جلال يعتنقون المذهب الحنفي الذين لا يعتقدون وجوب الصلاة، وإنما يرون أنه سنة، فيقوم أحدهم وإن لم يسلم إذا انتهى من التشهد، يرون أن السلام سنة وليس بواجب، فيظهر أن هذا العمل كان منتشرا في بلاد هذا السائل، فإذا كان من أهل ذلك المذهب فإنه عمل بأمل منتشر في بلاده، أما إذا كان ذلك غير غريب وليس معمولا به عندهم فنرى أنه يعيد، وذلك لأننا نعتقد أن السلام جزء من الصلاة. دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فلا بد من السلام، منهم من يقول تسليمة واحدة ومنهم من يقول تسليمتان، وإذا كان الأمر فيه خلاف فلو سلم تسليمة واحدة ما أبطلنا صلاته. يقول السؤال الآخر: هناك من يقول لا تخوفوا أطفال النار ولكن حذروهم بالجنة، فما السن المناسب لتخوفهم بالنار أو ذكرها لها؟ لا تخوفهم الأطفال بالنار، ما السن؟ لا شك أن الأطفال الذين لم يبلغوا سن التكليف يرغبون في الخير، وكذلك أيضا يحذرون من الشر، يحذرون من عقوبة الله تعالى في الدنيا والآخرة إذا كانوا يعقلون، ولكن إذا كانوا إلى تصور النار وشدتها نفرت قلوبهم أو شعرت أو أحزنهم ذلك أو أحزنت حياتهم، فيرشدون إلى ما تلين به قلوبهم. يقول السائل: إذا اشترى شخص سلعة وفاز في المسابقة المعدة من قبل البائع في الفوز بالسيارة ونحوها، فهل يجوز له أخذها علما انه عندما اشترى السلعه لم يكن هدفه المشاركه المسابقه وانما حصل له ذلك بعد الشراء. كثير من الشركات او التموينات ونحوها يجعل مثلا في الجوائز كدعايه حتى يقبل الناس على الشراء منهم ويصرفوا غيرهم، فيقولون من اشترى منا بكذا وكذا اعطيناه بطاقه وكتبنا اسمه عندنا، واذا مضى سنه او سنتان عملنا مسابقه فالفائز يحصل على سياره او ثلاجه او طباخ او كذا او نحو ذلك، وكذلك الفائز الثاني والثالث كما اشبه ذلك. فنقول لا تشجعوا مثل هؤلاء ولا تذهب اليهم للشراء لاجل مسابقه، وذلك لأنهم غالبا يزيدون في الأثمان، لا يبيعون رخيصا كسائر بيع الناس، يزيدون في السلع، وكذلك أيضا يضرون غيرهم من أصحاب المحلات، ينصرف الناس عن أصحاب المحلات الأخرى ويقبلون على هذا المحل الذي جعل هذه الجوائز نحوها. لكن مع ذلك إذا اشتريت منهم لكونك معتادا ذلك ثم فاز ثم حصلت على هذه الجائزة فلك أن تأخذها لأنها طابت بها نفوسهم، ولأنك أخذت أن حصلت عليه من هذه المسابقة. يقول السائل: هل قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه يختصر على قراءة تعليم قراءة القرآن، أم لا بد من تعليم أيضا معاني القرآن؟ لأن الصحابة وأولادهم كانوا يعرفون المعاني وجبر لغتهم، وأما من بعدهم فإنه يصعب عليهم فهمها فلا بد من تعليمهم معانيها. وأيضا فإن الصحابة إذا تعلموا 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها، فيتعلمون العلم والقرآن والعمل جميعا. فالذي يعلم معاني القرآن له أجره إن شاء الله. يقول السائل: ثبت في الحديث الصحيح أن الذي يصاب بالطاعون ثم يصبر ويحتسب بالأجر يكون له مثل أجر الشهيد، فهل هذا الحديث خاص بالطاعون أم أنه خاص عليه الأنماط الأخرى الخطيرة الأخرى؟ الذي يظهر أنه بالطاعون، وذلك أن الطاعون مرض يتفشى وينتشر ويموت بسببه خالق، وأمر من وقع الطاعون في بلده أن يبقى وأن يثبت ولا يخرج هربا من الطاعون، وإذا صبر واحتسب وأصابه الطاعون فمات فله أجر شهيد على ما جاء في الحديث. لا قد أن هناك أمراض تنتشر بسرعة كانتشار هذا الوباء، وصبر الإنسان وأصيب بشيء منها فله أجر شهيد، ولكن مع ذلك عليه أن يتوقع، وعليه أيضا أن يعالج بحديث تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. يقول السائل هل صحيح أن السفر الذي ترتبط به أحكام السفر هو أن يكون المسافر تحت ظل شجرة أو في البر؟ أما يخذ مدينة في فندق أو شقة مفروشة فلا يقصر الصلاة حتى ولو يومين؟ هذا الذي ينفق أن المسافرين هو الذي يكون عليه السفر. يا أهل الحديث السفر قطعة من الأثر، كان الذي وصل إلى بلد واستأجر مثلا فيها شقة أو فندقا وأصبح يتمتع بالراحة عند في الفرش واللطف والسرر والأنوار والمكيفات والمياه والمراخير والأقمة والأشربة والثلاجات وما أشبهها، فهل يقال إن هذا في قطعة من العذاب؟ نقول ليس كذلك. الصحابة الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح لم يتمتعوا بما يتمتع به أهل البلد، فإنهم كانوا ظلهم الشجر وعشرة آلاف نزلوا تحت الشجر في خلفه ونحوه أو في ظل الجبل أو الكفوف، وبعض في الأقاليم يبني له قبة يعني خيمة من الجنوب الصغيرة يستظل بها. تعرف هؤلاء لهم حكم السفر ولو طالت المدة، ولو جلسوا على هذه الحال شهرا أو أشهر. وأما الذي يستقر في فندق مريح أو شقة مريحة فنرى أنه ليس له القطر ولا الجمع ولا الإفطار في هذه الحال. والله أعلم.